قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب العلم باب رقم 24. قال الإمام البخاري: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده. قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. قول باب من أجاب الفتية بإشارة اليد أو رأس، يعني طبعا الباب يدل على مشروعية يعني إجابة الفتية بإشارة اليد أو الرأس. الإشارة باليد مستفادة من حديثين المذكورين في باب أولا وهما مرفوعان، وبالرأس مستفادة من حديث أسماء يعني فقط الذي آخر حديث الباب، وهو من فعل عائشة فيكون موقوفا لكن له حكم الرفع لأنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصلاة يرى من خلفه فيدخل في التقرير. قول وهيب بالتصغير هو ابن خالد بن حفاظ البصرة، مات سنة 65 وقيل 69. قوله سئل هو بضم أوله، فقال: أي سائل ذبحت قبل أن أرمي فهل علي شيء؟ فأومأ بيدي قال: لا حرج. وطبعا شرح هذه الحديث يأتي في كتاب الحج لأنه أليق المواضع يعني به. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. المكي هو من كبار شيوخ البخاري، حنظلة هو ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن الجمحي، سالم هو ابن عبد الله ابن عمر. طبعا قبض العلم كما يعني ذكر في الحديث الآخر أنه هو لا يكون يعني بانتزاع العلم من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء. قوله كأنه يريد القتل كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب، لكن هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات وكأنها من تفسير الراوي عن حنظلة، فإن أبا عوان رواه عن ابن عباس الدوري عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره: وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان. وقال كرماني: الهرج هو الفتنة، فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز إذ هو لازم معنى الهرج. الهرج هو كثرة القتل، يعني علامات الساعة كثرة القتل، لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. قال: إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. قلت: وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن، والهرج القتل بلسان الحبشة. وأيضا هذا الحديث الأليق به كتاب الفتن في الجزء 13. آخر حديث من أحاديث الباب، قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقال: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي أو الغشين، فجعلت أصب على رأس الماء، يعني هي جعلت تصب على رأس الماء يعني حتى تفيق، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأيضا هذا الحديث يشرح يعني في صلاة الكسوف. الباب الخامس والعشرون، قال الإمام البخاري: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة، غندر محمد بن جعفر يعني أثبت من روى عن شعبة، وغندر يعني مشغب، وشعبة هو الذي أطلق عليه اسم مشغب، يبدو أنهم شغبوا على شعبة فقال له أسكت يا غندر، فكلام علماء الجرح والتعديل والأئمة كأنه إيه لصق يعني به، فصار مشهور بأنه غندر، فيذكر غندر أكثر من محمد بن جعفر. قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، يعني كان يبلغ الناس كلام ابن عباس، وكان يفسر كلام أو يفهم الناس يعني الكلام الذي لا يفهمونه. فقال يعني ابن عباس: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو جمرة من وفد عبد القيس، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إن نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء، يعني عن الانتباه يعني في الدباء والحنتم والمذفت. قال شعبة: ربما قال النقير، أو ربما قال مقير، اللي هو مطلب القار يعني أو الزفت يعني. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. وطبعا تقدم الحديث يعني قبل ذلك قوله، ويأتي أيضا في كتاب الأشربة، لأن النهي عن هذه الأشياء التي ينتبذ يعني فيها، يوضع فيها التمر والماء مثلا أو الزبيب والماء. قول باب تحريض هو بالضاد المعجمة، ومن قالها بالمهملة هو تحريص هنا فقد صحف. تصحيف أنه يتغير يعني الإيه، يبقى شكل الكلمة موجود ولكن الاختلاف في النقطة أو في التشكيل، فهذا يسمى تصحيف. أما التحريف بيبقى شكل الكلمة متغير. قال مالك بن الحويرث: هو بصيغة تصغير الحارث، الحويرث يعني تصغير الحارث، وهذا التعليق طرف من حديث له مشهور يأتي في الصلاة. قال مالك بن الحويرث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم. قال مالك بن الحويرث: قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث موجود في البخاري مسلم. قول أبي جمرة بالجيم والراء كما تقدم: من شقة بضم الشين المعجمة وتشديد القاف، يعني من مكان بعيد. وقول وطوطو كذا وقع منصوب بتقدير أن، يعني وأن طوطو، وساغ التقدير لأن المعطوف عليه اسم قاله الكرماني. قلت قد رواه أحمد عن غندر فقال وأن طوطو، فكأن حذفها من شيخ البخاري، لأن الطريق الأخرى يعني من طريق غندر عن شعبة في إثبات وأن طوطو، ولذلك طوطو يعني منصوبة بحذف النون، يعني لأنه هي وطوطو يبقى وطوطون، ولكن قال وأن طوطو. قوله قال شعبة: ربما قال النقير أي بالنون المفتوحة وتخفيف القاف المكسورة، ربما قال المقير أي بالميم المضمومة وفتح القاف وتجديد الياء المفتوحة. وليس المراد أنه كان يتردد في هاتين اللفظتين ليثبت أحدهما دون الأخرى، لأنه يلزم من ذكر المقير التكرار لسبق ذكر المزفت لأنه بمعنى، بل المراد أنه كان جازما بذكر الثلاثة، الأول شكا في الرابع وهو النقير، فكان ترى يذكره وترى لا يذكره، وكان أيضا شكا في التلفظ بالثالث، فكان ترى يقول مزفت وترى يقول مخير، هذا توجيهه، فلا يلتفت إلى ما على. وتقدمت مباحث هذا الحديث في أواخر كتاب الإيمان، وأخرجه المصنف هناك أيضا علينا عن علي بن الجعد عن شعبة، ولم يتردد إلا في المزفت والمخير فقط، وجزم بالنقيل ويؤيد ما قلته والله أعلم. وطبعا الانتباه يعني في هذه الأوعية منسوخ يعني، ولكن يعني حرم يعني كل مسكر حرام، وما أسكر يعني كثير فقليل حرام. قوله وأخبروه وبفتح الهمزة وكسر الباء والكشميني، وأخبروا بحذف الضمير. الباب 26 يقول الإمام البخاري: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، لأنها هي أخت من الرضاعة، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قول باب الرحلة هو بكسر الراء بمعنى الارتحال، وفي روايتنا أيضا فتح الراء أي الواحدة، وأما بضمها فالمراد به الجهة، وقد تطلق على من يرتحل إليه. وفي رواية كريمة: وتعليم أهله بعد قوله في المسألة النازلة، والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر وتعليم الأهل. قول أخبرنا عبد الله بن المبارك: حدثني عبد الله بن أبي مليكة، وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة نسب إلى جده. وقوله عن عقبة بن الحارث: سيأتي التصريح بالسماع من عقبة في كتاب النكاح خلافا لمن أنكره، وسيأتي الخلاف في كنية عقبة في قصة خبيب بن عدي. قوله أنه تزوج ابنة اسمها غنية أو غنية بفتح المعجم اللي هي الغين وكسر النون بعدها ياء تحت نية مشددة غنية، وكنيتها أم يحيى كما يأتي في الشهادات، وهجم الكرماني فخلى يعرف اسمها، وأبو إهاب بكسر الهمزة لا أعرف اسمه، مشهور بالكنية أبو إهاب ومذكور في الصحابة، وعزيز بفتح العين المهملة وكسر الزاي وآخره زي أيضا كما تقدم في المقدمة، ومن قاله بضم أوله فقد حرف. قوله فأتته امرأة لم أقف على اسمها. قوله ولا أخبرتني بكسر المثنى ليتاء أي قبل ذلك كأنه اتهمها. قوله فركب أي من مكة، لأنها كانت يعني في دار إقامته. والفرق بين هذه الترجمة وترجمة باب الخروج في طلب العلم أن هذا أخص وذاك عام، يعني المسألة الإنسان يحتاج إلى فتية معينة أو مسألة معينة يرحل في طلبها، أما الرحلة في طلب العلم فهو يريد أن يستكثر من العلم والسماع أو طلب علوم الإسلام. وستأتي مباحث هذا الحديث في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. قوله نكحت زوجا غيره، اسم هذا الزوج ظريف بضم المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مصغرا. الباب 27 باب التناوب في العلم. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري الحديث ريحاء تحويل السند، فبدل من أن يذكر السند بطوله فيكون هذا الجزء هو المختلف يعني فيه، ويكون بعد الزهري متفق عليه. قال أبو عبد الله يعني البخاري، وقال ابن وهب يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد ومن عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم. هذا يدل على حرص الصحابة على طلب العلم، يعني أن كل واحد محتاج إلى يعني أن يسعى مع شيء. فكان عمر رضي الله عنه يعني معه رجل متفقين أنه يحضر يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر يوم هذا الرجل يوم بحيث أنه يخبره بما نزل من الوحي وبما حدث. يقول ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثم هو؟ لا ثم يعني موجود يعني أو هنا، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة وهي تبكي، قلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الخبر العظيم أن هنا ذكر الرواية مختصرة، لذلك وضع نقط هنا في يعني في الحديث إشارة إلى اختصار الرواية هنا. فقال قد طلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أزواجه، فقال يعني أتت غسان، فقال أكثر من ذلك. ثم قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فدخل على حفصة فقال طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، قالت لا أدري. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت نساء؟ قال لا. فقلت الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آلة يعني والإله أن الإنسان يحلف أنه لا يقرب يعني زوجته أو أزواجه، فمثل هذا الإله يعني النبي صلى الله عليه وسلم آلة منهم شهرا، وبعد 29 يوم بدأ بعائشة رضي الله عنها، والإله يعني مدة 4 أشهر يعني بعد ذلك القاضي أو الحاكم يوقفه يعني إما أن يفيق وإما أن يطلق. باب التناوب، وهو بالنون وضم الواو من النوبة بفتح النون. قول وقال ابن وهب، هذا التعليق وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة عن حرملة عنه بسنده وليس في روايته. قول عمر كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول، هو مقصود هذا الباب. وإنما وقع ذلك رواية شعيب وحده عن الزهري، نص على ذلك الزهري والدارقطني والحاكم وغيرهم. وقد ساق المصنف الحديث في كتاب النكاح عن أبي اليمان وحده أتم مما هنا بكثير. وإنما ذكر هنا رواية يونس بن يزيد ليوضح أن الحديث كله ليس من أفراد شعيب. قوله عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور هو مكي نوفلي، وقد اشترك معه في اسمه واسم أبيه. وفي رواية عن ابن عباس وفي رواية الزهري عنهما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني الهذلي، لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين، وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث. لو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء المدينة السبعة يروي كثيرا عن ابن عباس، ولكن هنا عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور ويته خليلة عن ابن عباس. قول وجار لي، يقول هذا الجار هو عدبان بن مالك، أفاده ابن الخصطلاني لكن لم يذكر دليله. قول في بني أمية، أي ناحية بني أمية سميت البقعة باسم من نزلها. قول أتم أو أثم هو فتح المثلثة، أثم أثم هنا يعني يسأل عن عمر رضي الله عنه. قوله دخلت على حفصة، ظاهر سياقي يوهم أنه من كلام الأنصاري، وإنما الدخل على حفصة عمر والكشميني فدخلت على حفصة، أي قال عمر فدخلت على حفصة، وإنما جاء هذا من الاختصار. وإلا ففي أصل الحديث بعد قوله أمر عظيم طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قلت قد كنت أظن أن هذا كائن حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة يعني أم المؤمنين بنته. وفي هذا الحديث الاعتماد على الخبر الواحد والعمل بمراسيل الصحابة من صغار الصحابة، وفيها أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك كما سيأتي في البيوع. وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس لا الإشاعة، فالحديث المتواتر ما رواه جماعة تحيل العادة تواترهم عن كذب عن مثلهم إلى منتهى، وينتهي خبرهم إلى حس شاهدنا سمعنا رأينا لا الإشاعة التي لا يدرى من بدأ بها. وسيأتي بقية الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى. باب رقم 28، يقول الإمام البخاري باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فترجم له باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قول باب الغضب في الموعظة، حدثنا محمد بن كثير هو العبدي لم يخرج للصغاني شيئا، قوله أخبرنا سفيان هو الثوري عن ابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد أحد التابعين. قال رجل هو حزم بن أبي بن أبي كعب قوله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل، قال قضى ياض ظاهره مشكل، يعني فضل ما يطيل يبقى هو يدرك، فكيف قال لا أدرك؟ لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه. قال فكأن الألف زيدت بعد لا، وكأنه أدرك وكأن أدرك كانت أترك، لا إنه لا أكاد يعني أترك، لا أكاد أترك الصلاة. قلت وتوجيه حسن لو ساعدته الرواية. وقال أبو زناد بن سراج معناه أنه كان به ضعف، فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه، فلا يكاد يتم معه الصلاة. قلت ومعنى الحسن، لكن رواه المصنف عن فريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ إني لا أتأخر عن الصلاة، كأنه يريد يعني أن يترك الإمام يعني حتى يقارب الركوع فيدركه. فعلى هذا فمراده بقول إني لا أكاد أدرك الصلاة أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل، وسيأتي تحرير هذا في موضعه في الصلاة، ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكوك. وطبعا المشكوك هو معاذ رضي الله عنه. قوله أشد غضبا، قيل إنما غضب لتقدم نهيه عن ذلك. قوله ذا الحاجة كذا الأكثر، وفي رواية القابسي وذو الحاجة، وتوجيه أنه عطف على موضع اسم أن قبل دخولها أو هو استئناف. قوله حدثنا، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المدني أو المديني عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها أو قال وعاءها، يعني ما تكون يعني فيه اللقطة وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها يعني بعد السنة، فإن جاء ربها يعني صاحبها فأديها إليه. قال فضلت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتها، أو قال احمر وجهه، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترع الشجر، يعني واحد لو جمل يعني تاهي في الصحراء لا يأخذه لأنه يعني عنده صبر على العطش وعلى المشي، فيترك يعني حتى يأتي صاحبه. فضرها حتى يلقى ربها، قال فضلت الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. فالغنم يعني ضعيفة، يعني ممكن إما أن يأخذها هو ويعرفها أيضا أو لأخيه أو للذئب يأكلها الذئب. قوله سأله رجل هو عمير ولد مالك، وقيل غير ذلك كما سيأتي في اللقطة. قوله كأه بكسر الواو ما يربط به، والعفاص بكسر العين هو الوعاء بكسر الواو. قوله فغضب إما لأنه نهى قبل ذلك عن التقاطها، وإما لأن السائل قصر في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين. سقاؤها بكسر السين، والمراد بذلك أجوفها لأنها تشرب فتكتفي به أياما، يعني الإبل بتشرب شرب ممكن تعد أيام يعني. وحذاؤها المراد هنا خفوها، وسيأتي أيضا هذا الحديث في كتاب البيوع. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عن أبي بردة عن أبي موسى اللي هو الأشعري، وأبو بردة بن أبي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، فقال آخر، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إن نتوب إلى الله عز وجل. قوله حدثنا محمد بن علاء، تقدم هذا الإسناد في باب فضل من علم وعلم. قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان منها السؤال عن الساعة وما أشبه ذلك من المسائل، كما سيأتي في حديث ابن عباس في تفسير المائدة. قال الرجل هو عبد الله بن حذافة بضم أوله وبالذال المعجم والفاء القرشي السامي كما سماه في حديث أنس الآتي. قوله فقام آخر هو سعد بن سالم مولى شيبة بن ربيعة سماه ابن عبد البر في التمهيد في ترجمة سهيل بن أبي صالح منه وأغفله في الاستيعاب، ولم يظفر به أحد من الشارحين ولا من صنف في المبهمات ولا في أسماء الصحابة وصحابي بلا مرية لقوله فقال من أبي رسول الله. وقع في تفسير مقاتل في نحو هذه القصة أن رجل من بني عبد الدار قال من أبي؟ قال سعد نسب إلى غير أبيه بخلاف ابن حذافة، وسيأتي مزيدا لهذا في تفسير سورة المائدة. قول فلما رأى عمر يعني ابن الخطاب ما في وجهه أي من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله أي مما يوجب غضبك. وفي حديث أنس الآتي بعد أن عمر برك على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والجمع بينهما ظاهر بأنه قال جميع ذلك. فنقل كل من الصحابيين ما حفظ ودل على اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن حذافة. تنبيه يقول قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم لأن الحاكم مأمور ألا يقضي وهو غضبان. والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج لأنه في صورة المنذر. وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون أدعى القبول منه وليس ذلك لازما في حق كل أحد بل يختلف اختلاف أحوال المتعلمين. وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك كما سيأتي في بابه أن القاضي لا يقضي وهو غضبان يعني حتى لا يدفعه الغضب إلى عدم الحكم بالحق. فإن قيل قد قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حيث قال أبوك فلان فالجواب كما يأتي في بابه فالجواب أن يقال أولا ليس هذا من باب الحكم وعلى تقديره فيقال هذا من خصوصياته لمحل العصمة أنه لو حكم غضبان فهو معصوم فاستوى غضبه ورضا ومجرد غضبه من الشيء دل على تحريمه أو كراهته بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا. استغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.